الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث تقدم بيان معناه والتعليق على ما تضمنه، وأما ما يتصل بفوائده فالحديث حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه فيه جملة من الفوائد. عرف البر بمعنى جامع، حيث قال: البر حسن الخلق. وفيه من الفوائد أن التعريف غرضه ومقصوده توضيح الأمر للمعرف له، وهذا يتأتى بكل وسيلة يتضح بها المعنى ولو لم يكن شاملا لكل مفردات المعرف، ولو لم يكن شاملا لكل مفردات المعرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر بحسن الخلق، وإذا وعلى أحد التفسيرين، وهذا على أحد التفسيرين، هذه الفائدة مبنية على أحد التفسيرين، وأن حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى من الخلق. فإذا كان كذلك فقد عرفه صلى الله عليه وسلم ببعض صوره. وإذا قلنا على المعنى الثاني حسن الخلق بمعنى حسن الدين يكون تعريفا جامعا. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، حيث اختصر بيان البر والإثم في كلمات موجزات تحتمل معاني واسعة، وهذا مما يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وذكر منها جوامع الكلم. فإن مما أوتيه صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له المعاني في كلمات موجزات. ومن فوائد الحديث بيان معنى الإثم بأثره وثمرته، فإن الإثم يعرف بذاته ويعرف بآثاره، وهنا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره، وهذا يدل على أن الشيء يعرف بذاته ويعرف بآثاره ويعرف ببعض صوره، كما تقدم في الفائدة السابقة أن المقصود بالتعريف هو تقريب المعنى للمعرف له، سواء كان ذلك ب البيان المفصل أو كان ذلك ببيان حقيقة الشيء أو بيان أو التمثيل له أو بيان بعض أفراده أو ذكر آثاره وثماره. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم بثمرته، حيث قال: ما حاك في صدرك وخشيت وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفيه من الفوائد أن الإثم قلق لأصحابه، مهما ذاقوا من لذته ونالوا من حلاوته فلا بد أن يقترن بذلك من الكدر ما تنغمر فيه تلك اللذات، حيث قال: ما حاك في صدرك. وفيه من الفوائد أن من علامات الإثم كراهية اطلاع الناس عليه، وفيه من الفوائد أن كراهية اطلاع الناس على الفساد والشر فطرة يميز بها الإنسان البر من الإثم، وليس ذلك من الرياء، لأن الرياء هو إظهار الحسن خلاف الواقع والحقيقة. أما إخفاء الإثم والسوء فإنه مطلوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فليس من الرياء في شيء حرص الإنسان على أن لا يعرف الناس سيء عمله أو أن لا يطلع الناس على سيء عمله، فإن ذلك مما تقتضيه الفطرة والجبلة. هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد. أما الرواية الثانية وهي رواية وابصة بن معبد، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما جاء يسأل عنه، وهذا من آيات وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الله أطلعه على ما في نفسي وابصة من سؤال. وفيه ما في الحديث السابق من تعريف البر والإثم، فالرواية التي بين يدي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر من شرح له صدرك. هكذا عندكم؟ ها؟ أي لا، الرواية الثانية رواية وابصة. نعم، في الرواية الثانية قال: البر من شرح له صدرك. وفي رواية أبي داود قال: البر مطمئنت إليه النفس. وهذا يبين ذاك، فطمأنينة النفس هو انشراحها، وهذا يؤكد الفائدة التي ذكرناها أولا، وهي تعريف الشيء بإيش؟ بآثاره، بذاته أو ببعض صوره أو ببعض أجزائه أو بآثاره. فهنا تعريف للبر بآثاره، حيث قال مطمئنت إليه النفس. فيه من الفوائد بيان أن البر والطاعة سرور للنفوس وطمأنينة، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هنا ليس فقط التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بل هو شامل لكل ذكر لله عز وجل، قولي أو قلبي أو فعلي. مثال القولي التسبيح والتحميد والتكبير، مثال القلبي التفكر في آيات الله وأسمائه وصفاته وعظيم صنعه، كل هذا من التفكر من من من من ذكر الله، التدبر لآياته الشرعية بإجالة الفكر وأعمال القلب والنظر في معاني كلامه، هذا من ذكره جل وعلا الذي تطمئن به القلوب وتنشرح الصدور. والعمل مثاله الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني سكون نفسي، وهو ذكر عملي. فالبر مطمئنت إليه النفس يدل له قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجه الدلالة، من يبين وجه الدلالة في الآية؟ ها؟ وين وجه الدلالة في الآية؟ تو ذكرت أنا. لا، وين ما خلف؟ وين أن البر سبب للطمأنينة؟ الذكر وشو؟ الذكر بكل صوره. قال: لا بذكر الله، قلت ذكر الله يشمل القلبي والقولي والعملي، فالآية شاملة لكل أوجه البر، كما لو قال: ألا بالبر تطمئن النفوس. ألا بالبر تطمئن النفوس جزر في الزمن. أي نعم، فما يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. إذن البر هو مما تنشرح به النفوس، وليس هذا خاصا بصورة منه، بل بكل صوره وأنواعه، سواء كان برا قوليا، برا قلبيا، برا عمليا. وقد ذكرت في تعريف البر في الشرح أنه البر إيش؟ منه ما هو عمل قلبي ومنه ما هو عمل قولي، ومنه ما هو عمل فعلي قاصر، ومنه ما هو عمل فعلي متعدي، ومنه ما هو عمل نفسي كالصبر. وإذا قالوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في الآية التي ذكر الله تعالى فيها تعريف البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. كل هذا بيان وتعريف للبر، فالبر شامل لكل هذه الصور، وكله مما تطمئن به النفوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر. هكذا عندكم؟ ما حاك في النفس وتردد في الصدر، هو نفس ما تقدم في قوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن ذكى في هذا اقتصر على المعنى الأول، وهو ما حاك في صدرك. معنى حاك في صدرك أي حاك في نفسك وتردد في الصدر، وجد الإنسان في نفسه حرجا منه، وهذا لا ينفك عنه أحد في معصية من المعاصي، فإن المعاصي تورث في القلوب وحشة، حتى ولو كان يتظاهر بعدم التألم لكثرة مقارفته لها أو عدم المبالاة، إلا أنه لا بد أن يكون للمعصية في القلب أثر من ضيق وحرج وكدر. وهذا معنى قوله، هذا من معاني قوله: ما حاك في النفس وتردد في الصدر. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني لن يحجب هذا الأثر، وهو أثر الإثم في الصدر، لن يحجب أثر الإثم في الصدر أن يستذن الإنسان إلى فتوى مفتي لا يطمئن لها، فإن فتوى المفتي كما ذكرنا في الشرح مبنية على مقدمات وعلى تصور، قد يكون هناك ما خفي على من أفتاك في واقع الحال، فلا ينفعك عند ذلك أن تقول حط بينك وبين النار مطوع، لا تبرأ الذمة بالتأكيد، لأنه استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، هذا في مواطن الاشتباه. طبعا لا يتأتى هذا في الأمور الظاهرة البينة الواضحة الجلية في مآخذها، لو واحد يسأل عن حكم الخمر مثلا، ما فيه يعني الأمر واضح، التحريم لا يحتاج إلى أن يعني لا يحتاج أن يستفت قلبه، وإنما يكون استفتاء القلب في مواطن الاشتباه، في مواطن عدم الوضوح، سواء لعدم وضوح الدليل أو لعدم فهم الواقع أو لاختفاء أو لخفاء بعض الحقائق عن المفتي. فبالتالي ينبغي الإنسان هو أن يفعل هذا وأن ينظر إلى قلبه، وهذا يقع يعني الإنسان أحيانا يسأل شخص، طبعا أنا لا أتكلم عن أهل الوساوس، لأن أهل الوساوس خارجون عن البحث، عندهم مرض يحتاجون إلى معالج، أتكلم عن الإنسان السوي العادي الذي ليس عنده وسواس يقلقه وشيطان يشوش عليه قلبه. الإنسان السوي قد يأتي يسأل عالم ويجيبه العالم بجواب إما بإباحة أو بتحريم، ولا يطمئن، لا يجد في نفسه طمأنينة لهذه الفتوى، لا لقصور في المفتي، قد يكون مفتي من أكبر المفتين علما وأكثرهم رسوخا، لكن لأنه يعني قد يكون خفي على المفتي أمر لم يتبين، قد يكون فتوى لا تنطبق على الحال التي يسأل عليها أو يسأل الذي سئل عنها، أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي توجب القلق في القلوب والصدور. بهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بفوائد الحديث